بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في كتاب منظومة القواعد الفقهية: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا هذا البيت درج تحت قاعدة كبرى، وهي الأمور بمقاصدها، والأصل في الأعمال أن لا تكون مقبولة إلا بتوفر شرط الإخلاص والمتابع. ومن يتكلم عن النية من العلماء؟ قلنا إما الفقهاء أو أهل التوحيد. طيب، وهذا رجعنا بالأمس بعده. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ماذا استفاد من هذا البيت؟ نعم، جاء بكل مصلحة، وأعظم ما جاء به هذا الدين توحيد الله سبحانه وتعالى، مبني على المصالح. فكل ما في الشريعة فيه مصلحة، سواء علمناها أو لم نعلمها، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح والمفاسد، ومن أعظمها الشرك. وتقدم معنا أن عندنا أحكام صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن ينسخ الأمر بها، مثل توحيد، أصول الإيمان، عقائد، مكارم الأخلاق من الكرم والشجاعة وغيره. وعندنا أحكام لا يمكن ينسخ النهي عنها، الشرك ومساوئ الأخلاق من الفجور والكذب والغش والخيانة والجبن وغيره. طيب، وماذا قال ابن القيم؟ قال ابن القيم أن هذه الشريعة تكفي في أن تكون آية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بآية على صدق إلا أن أتى بهذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود لها والحجة المحتج له، وأنه لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. ولذلك لابد لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخروا بانتسابه، وأن الله من علينا بهذه الشريعة. وذكر قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لقد من الله على المؤمنين، مفهوم؟ نعم. طيب، قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. التقديم والتأخير قلنا لابد فيه من تفصيل ورجوع إلى الكتاب والسنة ما عليه سلف الأمة. منهم إذا كان عنده مثلا فريضة ونذر، كلاهما واجب، يقدم الفريضة، لأن الفريضة لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تعارض راتبة وفريضة، مثال: أقيمت صلاة الفجر ولم يصلي الراتبة، ماذا يصنع؟ يقدم الراتبة. نعم، يقدم صلاة الفجر ثم يقضي الراتبة بعد الصلاة مباشرة إذا لم يظهر القرص، أو بعد الإشراق إذا ظهر القرص. صحيح؟ طيب، غيره: مسنون ومسنون، يقدم الأعلى، مثال: الراتبة وسنة تحية المسجد. طيب، كذلك الأصل في الذكر يقدم ماذا؟ القرآن، إلا الأذكار الموظفة بأوقات فهذه مقدمة على القرآن في هذا الوقت، مثاله أدبار الصلوات والأذكار التي تكون في الركوع والرفع منه والسجود وبين السجدتين. بل جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وهو راكع أو ساجد. طيب، وغيره من المرجحات. نعم، أنا أصلح لقلب، قلنا أنه قد يقرأ القرآن ويظل يقرأ 3 ساعات ثم بعد هذا يرى من نفسه فتور وأنه لا يتدبر الآيات ولا يحصل له شيء من الخشوع، ماذا يصنع؟ ما هو أنفع وأصلح لقلبه؟ طيب، وغيره، ما في نفع متعدي كتعليم الناس على ما في نفع قاصر، ولكن هذا لا يعني أنه يترك العبادات، ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. هذا لا يعني أنه يترك صلاة النافلة. طيب، ثم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. مثاله محرم ما محرم، ماذا يصنع؟ يتركب على أدنى. مثاله شرب خمر وشرب لحم، طيب رحم غماء حمار ولحم غنم، لكن ميتة، ميتة غنم وميتة حمار، يقدم ميتة الغنم. طيب، عنده لحم اشتبه عليه، هل هو مذبوح ذبح حلال أم لا؟ وعنده لحم يعرف أنه مذبوح ذبح ما ذبح خنق، أيهما يقدم؟ اشتبه يقدم على الواضح. طيب، هذا مثل. نعم، قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. القاعدة هنا المشقة تجلب التيسير، كل مشقة تجلب التيسير، صحيح؟ خطأ. نعم، ولذلك قلنا أن المشقة تنقسم إلى كم قسم، وهي لا تنفك عن العبادة غالبا، فهذه فيها تخفيف. مثال الصيام في الصيف، يعني إذا جاء شهر رمضان كان في الصيف، يصوم ويترك الصيام، يصوم يقوم لصلاة الفجر في كل وقت سواء كان الساعة 4 أو 6، فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا. وبعض الناس قال: أنا يشق علي أن أؤدي الظهر 4 ركعات، أريد أن أصلي الظهر 2 ركعات لأنه يشق عليها، فأقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، فهذه ليس فيها تخفيف، ومشقة تنفك عن العبادة هذه التي فيها تخفيف، بشرط أن تكون هذه المشقة معتبرة شرعا. لأن الآن المرض عذر من الأعذار في الجمع بين الصلاتين أو ترك صلاة الجماعة، لكن هل كل مرض لابد يكون هذا المرض معتبر شرعا، يعني يشق عليه من حضور الجماعة أو أداء كل صلاة في وقتها، فهذا يرخص فيه. إذن مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا هذه ليس فيها تخفيف، مشقة تنفك عن العبادة غالبا هذه فيها تخفيف إذا كانت معتبرة، أما غير معتبرة لا. ولا كل مريض ادعى هذا حتى وإن كان به جرح بسيط في إصبعه مثلا. طيب، أنواع التخفيفات: الأول تخفيف قلنا إسقاط، أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن الحائض قضاء الصلاة ولم يسقط عليها قضاء الصوم، وكان الأصل أن تقضي الصلاة للصيام لأن الصلاة أعلى. وهذا السؤال سئلت عنه أم المؤمنين عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: إذن نحن عبيد، ليس لنا إلا الرضا والتسليم، والله سبحانه وتعالى أسقط عنا. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل أن الصلاة تتكرر والصيام يأتي مرة واحدة، فقضاء الصلاة على الحائض يشق عليها، لكن قضاء الصيام لا يشق عليه، مفهوم؟ طيب، هذا أولا رخصة إسقاط. الثاني تخفيف، صحيح؟ خفف عن المسافر في قصر الرباعي وقصر، اعتبرها رخصة تخفيف أو قصر، بدلا يصلي أربع يصلي ركعتين فقط الرباعي. وقلنا الضابط عندنا في قصر المسافر للصلاة نقول يقصر الرباعي، والحمد لله، يعني الثنائية والثلاثية لا تقصر. طيب، هذا الثاني. الثالث إبدال، رخصة إبدال التيمم بدل الماء، رخصة ولا غير رخصة؟ رخصة. طيب، الرابع تقديم، والخامس تأخير، والسادس رخصة إكراه. إكراه أم لا؟ المكره الآن، المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمضطر الآن يأكل لحم الخنزير إذا أوشك على الهلاك، يأكل يضره؟ سبحان الله، لا يضره. ما هي القاعدة التي ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى؟ نعم، كل ما أباحه الشرع، كل ما أباحه الشرع، ما أباحه الله سبحانه وتعالى شرعا زال ضرره قدرا. وقلنا الحمر الأهلية قبل النهي عنها كانت من الطيبات، وبعد النهي أصبحت من الخبائث وتضر. نعم، قال ترسي جديد، هذا جديد. نعم، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وقلنا أشار بهذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. لماذا لم يكن الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم؟ لأن الاجتناب ترك وسهل، يسهل على الإنسان، لكن الأمر فعل وقد يشق عليه. وقلنا هذا من تيسير على المكلف. وهل كلفنا الله بما نطيق يا حسام أو بأكثر مما نطيق؟ بأقل، ومع هذا جاء التخفيف في الأوامر. مثل على أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق. نعم، الصلاة كلفت خمس صلوات وانت تستطيع أكثر، كم تصوم؟ شهر واحد وتستطيع أكثر. الحج تحج مرة واحد، والحج لمن استطاع وتستطيع أكثر من مرة، وكذلك العمرة. نعم، طيب، كذلك الزكاة وغيره. إذن كل ما جاءت به الشريعة فالأصل أنها جاءت بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف. نعم، قال الناظم رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أخذنا أمس؟ أي أخذنا. نعم، اعتبر أنه أخذ. الضرورة تقدر بقدره، وأنه يأكل من الميتة عند الضرورة، لكن حتى ترتفع الضرورة. فلو ارتفعت الضرورة وكان عنده حاجة يحرم عليه الأكل. قلنا الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تجعل المكروه حلال وتجعل المحرم حرام، لا تغير. مثاله، ضربنا لكم مثال بالأمس، الأكل بشماله مع استطاعة الأكل بيمينه، يأكل لا يأكل؟ لأنه هنا الأكل بالشمال كبيرة، الأكل بالشمال، والأكل باليمين واجب، صحيح. لكن أخذ وإعطاء بالشمال إذا كان محتاج جائز، لأن الأصل في الأخذ وإعطاء بالشمال أنه مكروه. نعم بعد ايش؟ قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أراد المؤلف رحمه الله تعالى لإراد هذه الأبيات أن يبين قاعدة كبرى، وهي اليقين لا يزل بالشك. وهذا يعني شريعة الله سبحانه وتعالى تقطع عليك كل وساوس وكل شكوك. وأخذنا في سجود السهو قواعد، منها القاعدة المهمة جدا أن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه، ولو كان هذا الشك كثير 99%. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. الثاني قلنا إذا كان الشك في داخل العبادة فهذا ينقسم إلى قسمين: كثير الشكوك لا يلتفت إليه، وهذا في قطع الوساوس. وإذا كان قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. إذا ليس دائما يبني على الأقل، يكون هذا في الطواف وفي السعي وفي الصلاة، صح، وفي غيره. طيب، كثير الشكوك يلتفت لا يلتفت، وهذه طريقة الشرع أن تقطع كل شك على الإنسان. وبعض الناس يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يظن في باب الطلاق أنه إذا رفع اللقمة إلى فيه أنه طلق امرأته، وإذا صنع كذا طلق امرأته، فهو يتعب تعب شديد، فيأتي للزوجة يقول: أنا يعني أريد أن أدفع الشك باليقين، أنا يعني أرى دائما أن أطلقك، فأنا أقول لك أنك طالق والحمد لله. فهذا طلاقه يقع؟ لا يقع. حتى سهو في الصلاة قلنا لا يقع، صحيح؟ نعم، لأنه كثير الوساوس وكثير الشكوك. إذن اليقين لا يزول بالشك، لكن أي شك عندنا، شك معتبر وشك غير معتبر. الشك المعتبر أن يكون قليل وفي داخل العبادة، وإذا كان كثير وداخل العبادة لا يلتفت إليه، ولو كان كثير أو قليل بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. مفهوم؟ طيب، وعندنا أصول. الأصل الأول أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو غير محدث. طيب، تيقن الحدث وشك في الطهارة محدث، تيقن الطهارة والحدث، تيقن الطهارة والحدث، أعطيك المثال: تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبل هذا التيقن فهو على عكس حاله قبل تيقن الطهارة والحدث. القاعدة الرابعة: إذا كان لا يدري حاله قبلهما تيقن الطهارة والحدث فهو الآن محدث. نعيد من جديد. القاعدة الأولى: تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل أن على الطهارة. مثال: قلنا كبر، قال الله أكبر، ثم بدأ يأتي الشيطان قال: أنت متوضئ؟ هو ما كبر تكبيرة الإحرام إلا وهو متيقن، إذن ينصرف من الصلاة؟ لا، محرم عليه الانصراف، لأنه تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا يلتفت إطلاقا إلى هذه الشكوك. طيب، الثاني: تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن أنه خرج منه ريح لكن شك هل توضأ أم لا، فالأصل أنه محدث. انتهينا من هذه المسألة. انتبه يا أمين. صلى الفجر، صلى الفجر، ثم وقت الظهر قال أني في الساعة الثامنة أنا متيقن أني أحدثت، خرج مني ريح، ومتيقن أني توضأت، لكن لا أدري أيهما أول، هل هو خروج الريح أو الوضوء. إذن هو تيقن ماذا الآن؟ متيقن 100% أنه في الساعة الثامنة أحدث وتوضأ، ولا يدري أيهما أسبق. إذا أدري أيهما أسبق الحمد لله واضح. إذا قال أن أحدث ثم توضأ فهو الآن غير محدث متوضأ، وإذا كان توضأ ثم أحدث فهو الآن محدث ولابد أن يتوضأ لصلاة الظهر صحيح، لكن هو الآن تيقن الطهارة والحدث وشك في أيهما أسبق، يبني على الحال قبل. قبل كان متوضئ فهو الآن محدث، إيه صحيح. طيب إذا كان لا يدري حاله قبلهما فهو محدث والحمد لله. نعم قال تعيد البيت. وترجع الأحكام لليقين، ترجع الأحكام لليقين. والأصل أننا يعني إذا تيقنا أشياء لا نمكن أن نرجع عنها. طيب من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، وهذا تقدم معنا وقلنا لا بد أن يكون موقف بأن الله سبحانه وتعالى المنفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولو شك كفر، فإن شك أو توقف أو تردد أو كذا فهذا ليس موحد. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة. لماذا أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الأصول؟ لأنه عندنا يقين وعندنا شك، فلا بد تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أراد أن يضرب لك أمثلة وأصول عند الفقهاء، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله يعني وهذا من أحسن ما يكون في التأليف أنه في كل باب يذكر لك أصول حتى تبني عليها وحتى تعرف الشك من اليقين. نعم فناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أصول حتى تبني عليها، لكن لم يستوعب كل الأصول، ذكر بعض الأصول، مفهوم؟ نعم. قال والأصل في مياهنا الطهارة. تقدم معنا أن الماء هو الأصل في الطهارة والتراب هو الفرع، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض أو مياه البحار والأنهار والغدران والبرك وما إلى ذلك، الأصل الطهارة. اختلفنا أنا والأخ إبراهيم في ماء، فأنا أدعي الطهارة وهو يدعي النجاسة، الأصل مع من؟ معي، مفهوم؟ نعم. إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة تؤثر فيه انتقل عن الأصل، فإذن الأصل إنه ما ينتقل عن الأصل إلا بيقين. نعم. إذن إذا اختلفنا فيما فالأصل فيه الطهارة، وعلى ما قسمنا وعلى ما رجح شيخ الإسلام وغيره أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. نعم. الأصل إذن في مياهنا الطهارة. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. والأرض، جاء إنسان وأراد أن يصلي في هذه البقعة، في صحراء، في جبل، في وادي، في كهف، في أي مكان على وجه الأرض، فالأصل الطهارة. فجاء فيصل وقال لا، ما يدريك لعل هذا المكان فيه نجاسة، قد بال هنا إنسان أو شيء من هذا. نقول لا، أنا على الأصل وأنت تدعي خلاف الأصل، واليقين لا يزول بالشك وأنت شاك، ولا نلتفت إلى الشك طالما عندنا يقين. الأصل في الأرض، الثاني الثياب. فلو جاء إنسان وقال مصطفى قال هذا الثوب لعله من حرير، نقول الأصل ماذا؟ أن طهارة والحل، وأنت تدعي خلاف هذا لابد تقيم الدليل. والحجارة كذلك الأحجار، والأحجار هل يمكن أن يتيمم على الحجر؟ نعم. طيب بعد. والأصل في الأبضاع واللحوم، لكن جاء معنا في كتاب الطهارة أنه لو كان عنده ثياب ومنها ثوب نجس فماذا يصنع؟ قلنا يصنع على المذهب أن يصلي بقدر الثوب النجس ويزيد عليه واحد، مثاله ثلاثة ثياب متيقن أنها نجسة يصلي أربع صلوات، لكن قلنا هذا الصحيح على خلاف هذا، والصحيح أن يتحرى في الثياب ويصلي، ولو اكتشف بعد الصلاة أنه صلى في الثوب النجس فالصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في نعلي هذا. نعم. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. واحدة واحدة. والأصل في الأبضاع واللحوم، الأصل في الأبضاع أنه لا يستطيع أن يطأ مرأة، والأصل أن النساء سواء كانوا أحرار أو عبيد فهم حرام عليه، حتى إما عقد صحيح أو ملك يمين، مفهوم؟ طيب، هذا الأصل في الأبضاع أنها محرمة. والثاني اللحوم، اللحوم قال إما أن اللحم هذا الذي يؤكل أو كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويصح الاثنين، وطالما استطعنا أن نحمل على الاثنين يصح ولا أشكال، صح؟ نعم. طيب، فإن اختلفنا في لحم وهذا اللحم لا ندري أحلال أو حرام، فالأصل فيه الحل أو التحريم، ما اختلف الفقهاء. ننظر الآن، مثلا عندنا لحوم في السعودية فالأصل فيها أنها مذبوحة، لكن إبراهيم قدر الله سبحانه وتعالى عليه أنه كان في دولة أوروبية مثلا ووجد لحم، الأصل فيه تحريم لأنه الأصل أنهم لا يذبح. طيب، إذا أتانا إنسان بلحم في السعودية، جاء الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير وجاء لنا بلحم ولا ندري عبد العزيز ذكر اسم الله عليه أم لا، فالأصل الحل ونذكر اسم الله عليه ونأكل. قال إن أناس، قالت رضي الله عنها إن أناس يأتوننا باللحم، قال سموا الله وكلوا. إذن الأصل هنا الحل، أنه هذه كانت ذبيحة وذبيحة مسلم، مفهوم؟ نعم. طيب، قال والنفس والأموال، كل المسلم على المسلم حرام، أراد فيصل يقتل إبراهيم فالأصل التحريم إلا لدليل، ولا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة، لكن ما يكون من الناس، يكون من السلطان ولي الأمر. النفس والأموال، ولذلك درسنا كتاب البيوع حتى تعرف أن الأصل في البيع، وقلنا هذا الذي بنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى المذهب، أن الأصل في أن البيوع كلها جائزة، والأصل في الربا كل محرم بل كبير من كبائر الذنوب، صح؟ إلا بعض المسائل قلنا اختلف فيها الفقهاء، فهذه ترجع إلى الترجيحات. والأموال، أنه ما تستطيع أن تأخذ مال معصوم، والمعصوم من المسلم خرج به الكافر، والمعاهد والذمي والمستأمن، خرج من هؤلاء الأربعة واحد وهو الحربي، لكن الحربي لا يمكن أن كل واحد يتسلط على ماله ويأخذ المال كما يصنع بعض الناس هدانا الله إياهم. من قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة؟ الأصل أنه هذا حق لمن؟ حق عام للسلطان، يرجع فيه للسلطان وعلى ما يقسم السلطان، واعلموا أن ما غنمتم من شيء. نعم. للمعصوم، المعصوم أربعة: مسلم ومعاهد وذمي ومستعمل. نعم. قال تحريمها فالأصل فيها التحريم، ونحن نتمسك بالأصل. فأراد إنسان في المسألة الأولى أن يبني على فلانة مرأة من الناس، نقول الأصل التحريم. والأصل إذا كانت قد تزوج هذه المرأة وشك في طلاقها فالأصل بقاء العقد الزوجي، لكن كل مرأة الأصل فيها التحريم حتى يأتي دليل على حل الوطن إما بالنكاح أو بملك اليمين. الأبضاع هذا ذكرنا، واللحوم قلنا أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه، إما غيبة أو اللحوم على ما ذكرنا التي تؤكل، والنفس والأموال للمعصوم. اللحوم عندنا ضابط سوف يأتي معنا، أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب، ونضيف على هذا الحمر الأهلية وكذلك الخبائث، وهذا تأتينا معنا إن شاء الله تعالى في اللحوم. نكتفي بهذا المقدار. يقول تحريمه حتى يجيء الحل، حتى يأتي دليل على التحليل. نعم، فافهم هداك الله ما يمل، أي ما يملى ويلقى عليك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. هذه المرة الثانية أن المؤلف يدعو للطالب، المرة الأولى أي اعلم هديته، وهذه المرة الثانية. نعم، والله أعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.